أهلت فلبتها المعانين بابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله وبياكم في حلقه جديده ودرس جديد من سلسله شرح الشاطبيه، هذا هو الدرس 45 بعد 100. ارحب بفضيله الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة استاذ علوم القران، حياكم الله شيخنا. اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. وصلنا مشاهدينا ما زلنا في باب في مخارج الحروف، وصلنا إلى البيت 43 بعد 100 وبعد 1000 الأولى. يقول فيه الناظم: وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل، وكم حاذق مع سيبويه به اجتلى. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج المبارك، هذه الشرح، هذه المنظومة التي نالت قبولا واستحسانا لدى العلماء وطلبة علم القراءات منذ أن ألفها شيخنا ومؤلفها إلى يومنا هذا. والحقيقة نحن الآن في مخارج الحروف، وهي التي زادت على ما في التيسير. أخي أحمد، حقيقة هذا البيت متعلق بما قبله. نقول: وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل. هنا هاء الضمير في يدانيه أي يقاربه هي إلى مخرج النون. النون. النون، لأن لما قال في الحرف الذي قبله قد يلي الحنك الأعلى ودونه ذو ولا، ودونه ذو ولا، المقصود به هنا مخرج النون. في الحلقة الماضية تحدثنا عن وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلي الحنك الأعلى، هذا اللام. ودونه ذو ولا النون، يعني يواليه اللي هو جاء في طرف اللسان، يلي هنا، يلي اللام اللي هو في طرف اللسان، هذا النون. لأن لما قال وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل، هذا الراء، الراء يداني النون، يعني من طرف اللسان مع شيء من ظهره، مع منطقة ظهر اللسان. عندما نقول لو كان اللسان بهذا الشكل، هذا طرف اللسان، هذه منطقة ظهر اللسان. منطقة الطرف فيها النون الساكنة، منطقة النون مع الطرف مع الظهر أخذت منطقة مخرج الراء. مخرج الراء وهو الذي ينص عليه بقوله وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل. الآن في المصراع الثاني من البيت لما قال وكم حاذق مع سيبويه به اجتلى، الحقيقة هنا يرى، قال أنه سيبويه وبعضهم الحذقة من العلماء الصوتيات يرون أن الراء إنما هي من طرف من ظهر اللسان، من ظهر اللسان، من ظهر اللسان، وليس من طرفه مع الظهر. ابن الجزري يرى أنها من طرف اللسان مع ظهره، فالمخرج أصل المخرج هو الطرف، ويشاركه فيه الظهر عندما يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى. والراء يدانيه لظهر الأدخل. نعم. يدانيه ظهر الأدخل. نعم. هذا بالنسبة لي. إذن وكم حاذق مع سبويه به اجتلى، أي به هنا كشف من الاجتلاء والكشف. نعم. يعني كشف عن أن الراء إنما هي تكون من الظهر، من ظهر اللسان، به بظهره، يعني اجتلاه أي كشف الأمر عن هذا لذلك هذه الحروف الثلاثة عند جمهرة العلماء، عند سيبويه وعند الشاطبي وعند ابن الجزري رحمهم الله أجمعين، كل حرف له مخرج مستقل. وأنا أؤكد على هذا الموضوع لأنه سيأتي بعد ذلك. اللام والنون والراء. اللام من حافة اللسان الأمامية مع لثة الأسنان العليا، النون من طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا، والراء من طرف اللسان مع شيء من ظهره أو من ظهر اللسان مع لثة الأسنان العليا، إذن لكل منهما مخرج مستقل. فالعلاقة بينهما علاقة التقارب وليست التجانس. أي نعم، فالعلاقة بين هذه الحروف على مذهب الجمهور علاقة التقارب وليست علاقة التجانس. ماذا كان سؤالك؟ نعم، مسألة إنه هذا التقارب في المخرج هو الذي يجعلها يعني تدخل مع بعض في الإضغام وفي طبعا. لا، وأنا أقصد أظن كان عندك اتصال مثل لموضوع هذه الحروف بعضها مع بعض، يعني هي علاقات التقارب فيما بينها تعطي هذه الحروف مزية الإدغامات، مثل اللام مع الراء متقاربين. النون الساكنة، لاحظ مع حروف اللسان بشكل عام حروف كلها علاقتها التقارب، ما عدا النون مع اللام، العلاقة بين النون واللام علاقة بين النون والنون علاقة تماثل. بينما علاقة النون الساكنة مع حروف يرملوا مثلا علاقة تقارب، علاقتها كما قال العلماء مع حروف الإخفاء علاقة تقارب. نعم هذا هي. والله أعلم. طيب، ننتقل إلى البيت الذي يليه وله تعلق بما قبله. يقول الناظم رحمه الله: ومن طرف هن الثلاث لقطرب، ويحيى مع الجرمي معناه قولا. يعني هذا البيت هو المذهب الثالث من مذاهب العلماء في عدد المخارج. نعم، مذهب يرى أنها 17 كما قلنا في بداية حديثنا عن المخارج، وهو مذهب ابن الجزري وخليل بن أحمد ومن وافقهم. مذهب يرى أنه 16، ومذهب سيبويه وتابعه الشاطبي، على اعتبار أن حروف الجوف ليس لها مخرج مستقل. فالألف مع الهمزة، والواو المادية مع الواو غير المادية، والياء المادية مع الياء غير المادية. المذهب الثالث هو الذي في هذا البيت: ومن طرف هن الثلاث لقطرب، يعني مذهب قطرب ويحيى الفراء والجرمي، هؤلاء يرون أن اللام والنون والراء من مخرج واحد، فاختزلوا هنا مخرجين، وهن في الأصل عندهم 16، لما نطرح منهم مخرجين إذن عدد المخارج عندهم 14. أي نعم، فتصبح اللام والراء والنون متجانسة عندهم وليست متقاربة كما قلت قبل قليل. الحروف عند قطرب والفراء والجرمي هي حروف متجانسة، يعني من مخرج واحد، عندما تدغم نقول إدغام متجانس. بالضبط. طيب، البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة، ومنه ومن أطرافها مثل هنجلة. نعم، هنا الآن أعطاني ستة أحرف، مخرجان لستة أحرف. طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، هو قال لاحظ ومن عليا الثنايا، يعني المقصود بها هنا أصول الثنايا العليا اللي هي منطقة التقاء الثنايا الثنيتان يا إخواني، اللي هي السنان الأماميان عند الإنسان، والثنايا السفلى السنين المقابلات لهم الأسفل. فإذا وضعنا طرف اللسان على أصول الثنايا العليا أعطاني ثلاثة أحرف: التاء والطاء والدال. التاء والطاء والدال يسمون الحروف النطعية. البيت المصراع البيت الثاني: ومنه ومن أطرافها مثل هنجلة. مثلها يعني ثلاثة مثلها. من أطرافها أطراف ماذا؟ أطراف الثنايا العليا. من طرف اللسان مع أطراف الثنايا، أطراف اللسان مع أصول الثنايا العليا التاء والطاء والدال. طرف اللسان مع أطراف الثنايا بهذا الشكل مع أطراف الثنايا العليا، نضع لكل حرف نقطة كما دائما أقول لطلابي. التاء بتصير ثاء، والدال بتصير ذال، والطاء بتصير راء. إذا التاء والطاء والدال من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، الثاء والذال والظاء من أطراف الثنايا، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. جميل شيخ، هنا يعني الملاحظة عندما نتحدث عن الحروف الظاء والثاء والذال، بعض الطلاب يبالغون في إخراج اللسان، فلا يكون المخرج عندئذ طرف اللسان مع طرف الثنايا، صار وسط اللسان مع طرف. هذا صحيح، يعني هو كلا طرف في قصد الأمور الدميمة. يعني لا إفراط ولا تفريط. يعني بعض الناس مثلا لا يخرج طرف اللسان، يعني يقول الثلاثة صارت تاء، يعني نقول وعلى الثلاثة الذين ذا. رأس اللسان هو الذي يخرج إلى الخارج قليلا عند أطراف الثنايا العليا، وليس وسط اللسان ولا نص اللسان. نعم أحسنت. طيب، يقول رحمه الله: ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، وحرف من أطراف الثنايا هي العلا، ومن باطن السفلى من الشفتين قل وللشفتين اجعل ثلاثا لتعدله. تمام. هنا أعطاني عدة مخارج حقيقة، كمل مخارج اللسان وبدأ بمخارج الشفتين. مخارج اللسان الآن، مخارج اللسان آخر مخرج من مخارج اللسان هو طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، ومنه ومن بين الثنايا، يعني يقول منه يعني من طرف اللسان، من طرف اللسان. نعم. هنا لاحظوا معي لما قالوا من بين الثنايا، المقصود به بين الثنايا العليا والسفلى. العلماء يقولون هذا المخرج حقيقة فيه دقة. طرف اللسان مع، لو ما قال من أطراف الثنايا السفلى كما قال في اللي قبله، إذا لو وضعت طرف اللسان على أطراف الثنايا السفلى، هو لا يريد هذا. طرف اللسان يريد أن يكون بين الثنايا العليا والسفلى، ولذلك الثنايا السفلى تقرب إلى الثنايا العليا، واللسان من الداخل فيحدث فرجة يسيرة هي مخرج حروف الصفير، الصاد والزاي، الصاد والسين والزاي. جميل جميل. فلذلك لما قال ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، من بين الثنايا العليا والسفلى، لأنه الآن لو بقيت الثنايا السفلى نازلة وقلت مش هيطلع سين، هنا أحتاج إلى تقريب الثنايا السفلى نحو العليا واللسان من الداخل، فأقول طلعت الحروف صافية وصحيحة. نعم. وهذا التقريب مش بشطارتي ولا بتكلف القارئ، وإنما هو تقريب رباني، يعني الثنايا على طول مباشرة، مجرد أنه أعطى الدماغ للفكين مخرج السين نجد أنه الفك السفلي، طبعا الفك العلوي ثابت لا يتحرك، طبعا اللي بيتحرك هو السفلي، هذا هذا الثنايا الفك السفلي هو الذي يتحرك. نعم. فيرتفع إلى الأعلى حتى يحدث فرجة يسيرة بين الثنايا العليا والسفلى مع طرف اللسان، أخرج هذه الحروف الثلاثة هي حروف الصفير الثلاثة، والذي قال عنها ومنه من بين الثنايا ثلاثة، يعني السين والصاد والزاي، هذه واحدة. نعم، يعني هنا الصاد والسين والزاي لهم نفس المخرج، مخرج واحد، مخرج واحد. نعم، الاختلاف الصفات ما سيأتي. طبعا تميز أي حرف يا أخواني جانس حرفا في المخرج الذي يفرق فيه بين الحروف هو هي الصفات كما سنرى. نعم. الآن أعطاني مخرج المخرج الفاء أول مخارج الشفتين، وحرف من أطراف الثنايا هي العليا ومن باطن السفلى من الشفتين قل. تمام، هذا مخرج الفاء. الفاء، والفاء مع أطراف الثنايا المشرفة اللي هو قال ابن الجزر. هنا قال وحرف من أطراف الثنايا هي العليا، هي العلا، هي العلا مع ومن باطن السفلى، باطن الشفة السفلى. إذا وضعنا أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى قلنا إف، مع دفع الهواء إلى الخارج قليلا اللي هو الهمس، اللي هو الهمس يعطيني حرف الفاء من الشفتين. أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى، يعني لماذا نقول باطن؟ لأنه هذه الظاهر الشفة هو هذا. أنا لما أضع أطراف الثنايا ما أقول هذا صار ظاهر. نعم. أنا أقول فأضع أطراف الثنايا العليا على باطن الشفة السفلى الذي لو لما أغلق فمي يختفي. قل الآن اللي ظاهر أمامكم إخواني هو ظاهر الشفة، ظاهر الشفة، باطن الشفة، باطن الشفتين يختفي لا عندما أغلق فم. فأنا الآن أضع أطراف الثنايا العليا على باطن الشفة السفلى مع دفع الهواء إلى الخارج قليلا فيعطيني حرف الفاء. هذا جميل. مخرج الفاء. جميل جميل. وللشفتين نجعل ثلاثا لتعدله، ثلاث حروف للشفتين هي الواو والميم والباء، الواو بانفراجهما مع ضم شديد، وهذا الحقيقة أنبه عليه كثيرا عند القراءة، يعني يقول مثلا وقال وهذا مش واو، وقال، لأن ضم الشفتين ضما محكما، ضما محكما إو هذا الواو، إذا الواو من بين الشفتين مع ضم الشفتين ضما محكما. نعم. والثانية الميم والباء من بين الشفتين بانطباقهما إم إب إم. ويقول العلماء أن الميم يعني يشترك فيها باطن الشفة أدخل من الباء، إب إب إم إم إم إب، لكن كلاهما بإطباق الشفتين. إذن هذه الثلاثة الذي يعنيها هنا هي الميم والباء والواو غير المادية، أو الواو بشكل عام عند الشاطبي وسيبوي، لأن الواو المادية والواو غير المادية كلاهما شفوي عندهم من هذا المذهب الذي ارتضاه وقبل به الإمام الشافعي. طيب عند من يقول أن الواو تخرج من الجوف، كيف يعني يعلل ضم الشفتين أثناء نطق الواو المادية؟ سؤال ممتاز حقيقة. إن الذين يقولون أن الواو المادية من الجوف يقولون مصدر الصوت من الجوف، لكن الفم يكون قد أعطى هيئة الحرف الخارج. الآن الحروف لما تخرج من الفم إذا ضممنا نضم الشفتين نقول قو، لكن مصدر الصوت عند الجوف. عند الخليل هو الجوف. مصدر الصوت عند السيبويه وعند الشاطبي هو بين الشفتين، إذن هو مصدر الصوت فقط لا أكثر ولا أقل. أما هيئة الفم فعلى كلا الحالتين واحدة، ولذلك أنا دائما أعتبر أن الخلاف بينهم يعني خلاف فيه اللفظية شيء يعني من اللفظية والنظرية أكثر من التطبيق، لأن كلاهما يطلب مني أن أضم الفم عند إخراج الواوي من مخرجها الصحيح. نعم. طيب انتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم: وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة نولة. هذا متابع قراءة حتى نفهم، حتى تشرح لنا كيف سيأتي بهذين البيتين ثم نقرأهما. هذا يا إخواني مفتاح، هذا مفتاح البيتين اللذين سيأتي بهما الآن. يقول لنا، سأعطيكم الآن بيتين. الآن لما تكلم عن المخارج لم يذكر لنا ولا حرفا من الحروف. أنا كنا نذكر الحروف لما يوصف لنا المخرج، لما يقول مثلا ومن باطن السفلى من الشفتين، يقول ما قال إنه الفاء، أنا قلت إنه حرف الفاء. الآن ترتيب للمخارج هذا بسموه الآن عنده اتخذ ترتيب اللف والنشر المرتب في البلاغة، يقولون لف ونشر مرتب. نعم. الآن أعطاني المخارج من الجوف، من الحلق عفوا، من أقصى الحلق إلى إلى إلى إلى, إلى الشفتين. حدد لي المخارج دون ذكر الحروف التي تخرج منها. الآن يذكر الحروف بترتيبها من أقصى الحلق إلى الشفتين، ويزيد على ذلك الخيشوم في البيت الذي يليه اللي هو الغنة، عندما يتحدث عن الصفات. نعم. لا حتى قبل الصفات هو يتكلم عن مخرج الغنة، مخرج الغنة يعني بشكل يعني ما يلحظه لحوظا. نعم. هو يقول وفي أول من كلم بيتين جمعها، أول حرف من كل كلمة من البيتين الآتيين، أول حرف من كل كلمة هو الحرف الذي في المخرج، إلا أول كلمة اللي هي أهاعة، هذه الكلمة فيها أربع حروف، كل هذه الحروف معنية مقصودة، الهمزة والعين، الهمزة والهاء والعين والألف. الهمزة والهاء والألف من أقصى الحلق، والعين من وسطه كما سنرى. أما بقية الكلمات فكل كلمة فيها أول حرف من حروفها هو المعني بنا كما سنرى إن شاء الله تعالى. طيب نقرأها هذين نقرأ هذين. ربنا يعينك على قراءتها يا شيخ. يا رب والله أنا اجتهدت وتدربت. طيب. إن شاء الله يقرأ بطلاقة بإذن الله. يقول رحمه الله: أهاع حشى غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنى صفى سجل زهد أو صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. نعم يعني سأتعرض لمعنى الكلمات البيت، لكن الآن أريد أن أوضح المخارج. نعم هذا هو الذي الآن يعني الذي يعنينا هنا أنه هذه الحروف، هذه الكلمات هي الحروف الهجائية 28، الحروف الهجائية التي ذكر لنا مخارجها أولا. أهاع فيها الهمزة والهاء والألف والعين، الهمزة والهاء والألف من أقصى الحلق. نعم. العين من أهاع، والحاء من حشى، العين والحاء من وسط الحلق، الغين من غاو، وخلا من والخاء من خلا من أدنى الحلق، الغين والخاء، القاف والكاف من أقصى اللسان، قارئ كما جرى شرط يسرى، هذا الجيم والشين والياء من وسط اللسان، ضارع لاح من حافتي اللسان، إحدى حافتي اللسان ضاد، إحدى حافتي اللسان مع الأضراس، واللام إحدى حافتي اللسان مع اللثة العليا أدنى الحافتين. نوفلا طرف النون اللي هو طرف اللسان مع اللثة. رعى الراء من طرف اللسان مع شيء من ظهره مع اللثة. طهر دين تمه الطاء والدال والتاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. ذي ثنا ظل ذي ثنا ظل ذي ثنا الضاء والثاء والذال والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. صفى سجل زهد صفى سجل زهد الصاد والسين والزاي من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى. جميل. في وجوه بني ملا في الفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. الواو من بين الشفتين، بني ملا من بين الشفتين بانطباقهم. فأعطاني الحروف التي ذكر مخارجها أولا بنفس ترتيب المخارج. يعني الذي ينسى مخارج الحروف ويعني تتفلت منه إذا حفظ هذه هذين البيتين استقر به المقام، يعني يتقن المخارج بشكل استقر به المقام. نعم ما في شيء. يعني حتى عند النطق يلاحظ أن الحرف يبدأ أول البيت بأقصى الحلق ثم ينتهي بالشفتين. في وجوه وطبعا بني هنا ملأ. في وجوه بني ملأ أهل الحقيقة المعاني التي في تضمنها تضمنتها البيتان تضمنها البيتان حقيقة معاني جميلة. يعني بدأ هو يثني على قراءة القارئ الخاشع ويقول إن هذه القراءة تهيع يعني تفزع ذلك الإنسان الذي ليس فيه دين. هاع حشى غاو الذي عنده الغواية خلا قارئ كما يعني يعني عنده قال أهاع حشى غاو يعني هاع يعني حشى هذه الاستثناء لا لا لا حشى اللي هو حشى الإنسان القلب الأحشاء الأحشاء يعني كأنه يقول قراءة القارئ المتقن لكتاب الله عز وجل تخيف وترعب حشى الغاوي الله أكبر وقلب الغاوي أحشاءه. كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفل يعني هنا يثني على قراءة لمن يأخذ القراءة بالسند المتصل إلى فيثني على القارئ ويثني على شيخه الذي يعني أقرأه القراءة رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنى كل ثناء ثناء يعني كلمات ثناء عطر على القارئ وعلى شيخه الذي علمه. وهذا يعلمنا حقيقة أدب العالم والمتعلم أن الإنسان يعني يثني دائما ويرجع الفضل لأهله في مسألة التعلم والتعليم. صفى سجل زهد في وجوه بني ملا يعني كأنه يقول هذا السجل اللي هو يعني الدلو العظيم الذي يكون فيه هذا الخير فيه الصفاء في في في وجوه بني ملا في وجوه الكبار القوم في يعني حقيقة كلمات فيها ثناء. هو حرص أن يأتي بالكلمات وأحيانا دائما لما يكون ملتزم بحروف معينة قد يعني يصعب في البيت لكنه يكون تركيبه صحيحا ومعناه جميل بالضبط. ولذلك هي كلمات المنتقى في الثناء علماء يقولون في الثناء على القارئ وعلى غيره وفي ذم أولئك الذين لا تعجبهم قراءة القارئ فيكون أهاعه وأفزعه وأخافه عندما يقرأ. من أحسن الناس صوتا بكتاب الله؟ قال من إذا سمعته حسبته يخشى الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا الغنة نجعلها من الصفات أم من المخارج؟ هي الحقيقة إما نلحقها بحلقة اليوم أو بحلقة الحلقة هي يتكلم عليها في المخارج والصفات. أنا بس فقط أريد أن أشير هي لا شك أن لابد أن نتكلم عليها. إذن أقرأ البيت. نعم ما في حرج. ونتحدث عن هذه عن مخرج الغنة من الخيشوم. نعم. وبعد ذلك نفصل القول في مسألة صفة الغنة فيما بعد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. إن شاء الله. بإذن الله. يقول الناظم رحمة الله عليه يقول وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يوجد له. نعم أنا أعتبر هذا البيت تابع للصفات ولذلك لن أشرحه تفصيلا لكن أقول في عندما بمناسبة الحديث عن صفة الغنة الغنة هي الصوت الوحيد الذي أفرد له العلماء حديثا عن مخرجه مع أنه ليس حرفا والسر ومخرج الغنة من الخيشوم. بعض العلماء يرون تفصيل ذلك أن الغنة إذا كانت مشبعة خرجت من الخيشوم، وإذا كانت غير مشبعة له أشار عنها اللي هي إن سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى، يعني إذا كانت ساكنة أو متحركة ليست من المواضع السبعة التي سنتكلم عنها في المرة القادمة، فعندئذ تكون من مخرج النون والميم، من اللسان متابعة للنون أو من الشفتين تابعة للميم كمخرج. أما الغنة المشبعة فهي تلك ذلك الصوت اللذيذ الأغن المركب في النون والميم يخرج من الخيشوم حال إشباع الغنة، فأقول إن الذين، والدليل على أنها تخرج من الغنة لو أني أغلقت أنفي عندما أنطق بالغنة المشبعة سيتغير الصوت، ستختفي الغنة، ستختفي تماما. هذا دائما نعمل تمرين للطلبة اللي في حالة الغنة. فلما قضى، فلم اختفت نهائيا، دليل أن الغنة من الخيشوم حال إشباعها. أما إذا لم تكن مشبعة فعندئذ تكون كما يقرر علماؤنا وشراح الشاطبية أنها تخرج من مخرج النون والميم، والله أعلم. نعم، يعني هي يعني بعد أن أورد مخارج الحروف وذكر لنا الحروف التي تخرج من هذه المخارج، يعني كأن قائلا يقول وما دور الخيشوم، أليس مخرجا؟ أكيد. فأورد بعد ذلك بالغنة، ولذلك وضعها بين الصفات وبين وضعها في منطقة كما يقول الوسط. نعم. الوسط. نعم. بين الحديث عن المخارج والحديث عن الصفات، وهو حاذق في هذا. طيب الآن تحدثنا عن الغنة كمخرج، ونتحدث عليها في الحلقة القادمة كصفة من صفات الحروف. أسئلة هذه الحلقة يا شيخنا. أسئلة هذه الحلقة يعني سؤال واحد حقيقة لخص مذاهب العلماء في عدد صفات في عدد مخارج الحروف، وما الرأي الراجح فيها، وما الذي تبناه الشاطبي رحمه الله. هذا السؤال. سؤال آخر، أعطيه على السؤالين. سؤال آخر، اشرح البيتين أهاع حشا غاو مبينا مرجعا كل حرف في هذين البيتين لمخرجه الذي تكلم عنه الشاطبي في الأبيات السابقة. أريد من السؤال الجامعة. أريد من القارئ والقارئة أنه لما يشرح هذين البيتين يقول الهمزة أقصى الحلق، الهاء أقصى الحلق، الألف أقصى الحلق، العين وسط الحلق. هذا فأرجع أعد كل حرف في هذين البيتين إلى مخرجه الذي فصله الإمام الشاطبي في الأبيات السابقة، والله أعلم. طيب الشيخ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة لنشرع في صفات الحروف. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخاك القاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيان وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها، حناليك يا الله.